وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا هو المجلس السادس عشر في شرح كتاب فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن. وكنا نتدارس سويا أن مراتب الوحي فيها يعني الرؤية المنامية، فيها النفس في الروح، فيها التكليم من وراء حجاب، فيها بارك الله فيك التكلم بالملك يعني بواسطة الملك. وكنا نتدارس ان من اصول الايمان الستة الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر وقضاء خير. فمن ضمن اصول الايمان الستة الايمان بالكتب، والكتب دي بتنزل بوحي ومراتب الوحي كنا بنتكلم عنها. وقلنا ان الزابور ان الصحف انزلت على شيث وليث وابراهيم وموسى، قلنا ان الزبور على داود، وان التوراة على موسى، والانجيل على عيسى، والقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا ان القرآن نسخ كل الكتب الماضية وجمع فيه كل الكتب السابقة. اي نعم. فبارك الله فيك. كنا نتدارس ان القرآن يعني كلام الله، منه بدأ واليه واليه يعود. وتدارسنا مع بعض يعني ان القرآن يعني له اسماء، القرآن الكريم، الفرقان، البرهان، الحق، النبأ العظيم، احسن الحديث. هذه اسماء للقرآن، وهذه الاسماء الكثيرة تدل على عظم الايه، على عظم المسمى. وبينا ان القرآن الكريم كلام الله يعني المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي. فوصلنا الى كلمة بلفظه العربي، ونريد ان نتدارس معنى المتعبد بتلاوته ومعنى بلفظه العربي. فلنبدأ مستعينين بالله جل وعلا الذي قدر اجتماعنا في هذا اللقاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله بلفظه العربي، قوله بلفظه العربي أي أن القرآن نزل بلفظ عربي مبين. مبين يعني واضح. مبين يعني واضح. وهو لسان قريش الذين كانت عندهم فصاحة. وقد أفرد الله تعالى في القرآن سورة كاملة اسمع صورة ايه؟ قريش. قريش. اسمع صورة ايه؟ قريش. تفضل يا أحمد. قف. قف يا أحمد بسرعة. اقرأ صورة قريش. قريش يعني لئيلة في قريش. لئيلة في قريش لئيلة. اقرأها مرة تانية بعد الاستعاذة والبسملة. استعيذ وبسمل. احسنت. يبقى الصورة دي احمد اسمها صوت ايه؟ قريش. اسمها صوت قريش. فلما نقول لك اقرأ صوت قريش تقرأ الصورة دي حسنا، وتعرف اسماء الصور التي تحفظها. ماشي يا احمد؟ تفضل يا اخ احمد. تفضل يا اخ احمد. تفضل. باي يد تأخذ؟ باي يد؟ باليمين. اي نعم. تفضل. وهو أفرد الله تعالى في القرآن صورة اسمها صوت قريش، وهم يا أهل اللغة العربية. أي نعم. تفضل. وهو لسان قريش الذين كانت عندهم فصاحة اللسان والأشعار، فنزل القرآن بلغتهم متحديا لهم به. قال تعالى بينا قبل ذلك أن مثلا أيام سيدنا موسى كان في براعة في إيه؟ في السحر. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها، فألقاها فإذا حية إيه؟ تسعى. إلى آخر القصة. أيوة. طب أيام سيدنا عيسى كان في براعة فين؟ طيب. كان يبرئ الأكمه والأبرص بإيه؟ بإذن الله. طب أيام سيدنا النبي محمد فصاحة وبلاغة، فأنزل الله عليه إيه؟ القرآن. حتى أن الرجل القرشي كان إذا أراد أن يخاطب أحدا يخاطبه بالشعر الآن، يعني 50 بيت شعر 100 بيت شعر، والثاني يرد عليه بالأبيات الشعرية الآن فورا من قرضه، يعني من قرضه. تفضل. قال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة يوسف. أي نعم. وقال تعالى وهذا لسان عربي مبين. سورة النحل ولها اسم آخر اسمه إيه؟ النعم. أنعم الله عليك بختم كتابه والعمل به. سورة النعم. وقال تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا. سورة إيه؟ الرعد. أرعد الله اليهود وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وكحل أعيننا بهزيمتهم. وقال تعالى حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. الآيات فصلت. وقال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. كل الآيات دي التي تلاها القارئ لنبين أن القرآن أنزل بإيه؟ باللفظ العربي. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. أبو نوفل الروح الأمين مين؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. أحسنت. نزل به الروح الأمين. أين؟ على قلبك لتكون من المنذرين. قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. بلسان لتكون من المنذرين. يعني إيه المنذرين؟ يعني ايه يا استاذ؟ مين اللي بيتكلم؟ ربنا يهديه ويهدي اللي جابوه. ايوه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. ايوه تدلهم على طريق الجنه وترغبهم فيه وترهبهم من فرار من النار وتحثهم على الفرار منه. تنذر. قم في ايه؟ فأنذر. بلسان عربي مبين. نعم. الآيات الشعراء. وكذلك خرجت ترجمة معاني. أطول سورة في القرآن يا أستاذ سورة البقرة كم آية تذكر؟ 286 آية. أحسن. طب والسورة اللي بعدها في عدد الآيات الشعراء كم آية؟ 227 ايه؟ يبقى اطول سورة في القرآن هي البقرة 286 آية يليها في عدد الآيات سورة الشعراء. سورة ايه؟ الشعراء. اين تفضل. وكذلك خرجت ترجمة معانيه الى غير لغة العرب فلا تسمى قرآنا ولا يتعبد بهذه التلاوة. لو واحد ترجم الآيات انجليزي فرنساوي الماني لا يتعبد بتلاوته. اين لان القرآن يقرأ كما انزل اما التفسير ممكن ايه يترجم. القرآن يتلى كما انزل غضا طريا من السماء من عند رب العالمين. اي نعم. اما التفسير يترجم. قوله المتعبد بتلاوته. يبقى كنا ندندن حول بلفظه الايه العربي والان ندندن المتعبد بتلاوته. فخرجت الأحاديث القدسية فلا تسمى قرآنا. الحديث القدسي سماها تسمية يا أستاذ بسرعة. قول يا عبد الرازق. ها حديث إله اسم تاني يحيى ربان. انت بتمشي على كلامهم اهو كده. حديث قدسي إلهي رباني سماوي. اي نعم. حديث قدسي إلهي رباني سماوي. اي نعم. ده الحديث القدسي. أيوة. طب الحديث القدسي فيه صحيح وضعيف. طب فيه موضوع. سيدنا الشيخ كشك رحمة رب العالمين على والدي وعليه مرة بنى خطبة كاملة ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. على أنه حديث قدسي وهو حديث موضوع لكن الشيخ لا يعلم رحمة الله عليه. أين؟ أيوة. فهذا على سبيل المثال. طب يعني مفيش غير الشيكشك. أنا بقول إن الشيكشك بأنه علم يعني من الأعلام يعني. لكن غيره من الخطباء يحشون في خطبهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمضطربة والشاذة والمنكرة والباطلة والواهية والتي لا أصل لها ما الله بها علي. فعليكم أن تتثبتوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده إيه؟ من النار. أين؟ وبعدين يا أخوانا أنتوا عندكم البخاري ومسلم أصح كتابين في بعد القرآن، وبعدين السنن الأربعة اللي هي الترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي، الشيخ الألباني رحمة الله على والديه وعليه حققها فجعل الصحيح جنب وضعيف جنب. الترغيب والترهيب للإمام المنذري الشيخ الألباني عملها 5 مجلدات، 3 صحاح واثنين ضعاف. أين الأدب المفرد للإمام البخاري؟ ليس على شرط البخاري صاحب الصحيح الجامع الصحيح، حققه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فهذه كتاب رياض الصالحين، الكتاب الماتع الذي نتدرسه يوم الثلاثاء، الشيخ الألباني حققه، الشيخ شعب الأرناؤوط حققه، كثير من طلاب الشيخ مصطفى العدوي حققوه، إلى غير ذلك من هؤلاء. فهذه الكتب التي أشرت إلى تحقيقها لماذا لا تخطبوا وتدرسوا منها وقد صفيت لكم دون أن تبذلوا في ذلك جهد؟ يبقى أنا لما بتكلم الوقت مش واحد بحلق لي كده ومش عارف أنا بقول إيه، لا يسجل إن في حاجة اسمها صحيح الترغيب والترهيب، 5 مجلدات 3 صحاح و2 ضعاف عشان يخطب منه ويدرس منه ويشتريه. تلقى في واحد بيحضر دروس علم مثلا من 10 سنين او 15 سنة لكن عمره ما اشترى كتاب. اي نعم، لكن اشترى طعام شراب لباس جري، لكن يبخل ويشح ان يشتري كتاب شرعي ب 300 جنيه او 400 جنيه او 500 جنيه يعجز مع قدرته الاقتصادية. هل هذا يطلق عليه طالب علم؟ كيف يطلق عليه طالب علم؟ نسأل الله السلامة من ذلك. تفضل. قوله: المتعبد بتلاوته، فخرجت الأحاديث القدسية فلا تسمى قرآنا، وخرج تفسير القرآن فهو كلام من قاله، أما القرآن فإنه يتعبد بتلاوته. وإن كان الكلام سابق لأوانه، فأنا أقول يعني بالنسبة للتفسير، عندك تفسير اسمه التفسير الميسر لنخبة من العلماء، دي كلمات ده ممتاز جدا، ترتقي شوية تفسير العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي في منتهى الروعة، أين أستاذ شيخنا ابن عثيمين، في تفسير اسمه أيسر التفسير لكلام العلي الكبير على النهر الجاري 5 مجلدات، أيصر التفاسير 4 والنهر الجاري 5. حتى أيصر التفاسير ده اسم على مسمى، واحد يقول آيات، 2 يقول غرائب المفردات، 3 يقول المعنى العام للآيات، 4 يقول هداية الآيات، هداية الآيات يعني الدروس المستفادة من الآيات. أي نعم. وكذلك أيضا تفسير البغوي وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، وتفسير الطبري وهو عمدة المفسرين حيث ولد في القرن 3 ومن القرون المفضلة، وتفسير الشيخ مصطفى العدوي، وتفسير الشيخ متولي عبد الخالق نور البيان في آية القرآن. أين هذه التفاسير التي ذكرتها قديما وحديثا؟ تفاسير سلفية تستطيع أن تستفيد منها إفادة جيدة على قدر مستواك العلمي. نعم. وأن من قرأ من تفسير بقى مليئة بالشركيات، مليئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، مع ما فيها من الإيه، مع ما فيها من الفوائد من نواحي النحوية، من نواحي البلاغية، من نواحي إلى غير ذلك، لكن هذا لا يكون إلا لمن تمكن يا شيخ مجاهد من التفريق بين الغث والسمين والصحيح والضعيف. هل فهمنا شيئا؟ تفضل. وأن من قرأ منه حرفا كتب الله له به 10 حسنات، وأن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن يعني ايه يا احمد عمر؟ الماهر بالقرآن يعني ايه؟ يعني من يزيد تلاوته، من يزيد ايه تلاوته. جميل، ممتاز. هذا حديث اللي انت قلته، اللي انت قلته حديث، معنى حديث يعني صدقت. ولذلك بعض اهل العلم قالوا أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن. تفضل. ومن الأدلة على فضل التعبد بالقرآن، واحد، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هي كنية عائشة أيها الرجل؟ ماذا يا أبو منصور؟ ماذا يا هاني؟ خلي أم عبد الله، أم عبد الله. ليه؟ لأن أختها أسماء بنت أبي بكر ابنها اسمه عبد الله بن الزبير، وهي كنيت بابن أختها فهي أم عبد الله، هي أم عبد الله. لكن عبد الله يا أستاذ ابنها كبير ولا الصغير؟ أنت أيها الحبيب أجبني، الأخ الابن رقم كام؟ لم تنجب عائشة، عائشة لم تنجب، عائشة لم تنجب، عائشة لم تنجب. وليس هناك أحد من نساء النبي أنجب أصلا إلا خديجة، أتت برقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة والقاسم وعبد الله، وأما ماريا جابت إيه؟ إبراهيم. فعائشة لم تنجب ولا غير من أمهات المؤمنين إلا من أشرنا إليه، وإنما كنيت بكنية ابن أختها. طب أنت عندك بنت عندها سنة اسمها عائشة، ممكن تقول لها يا أم عبد الله؟ نعم. مثلا بنت اسمها حفصة، ممكن تقول لها يا أم عمر؟ مثلا بنت اسمها زينب، ممكن تقول لها يا أم الحسن، يا أم الحسين أو فاطمة؟ ممكن تكني. طب الكنية دي أمر مستحب؟ أمر مستحب. فأمها وستة تقول لها لا يا أخوي، عاود الناس يقولوا إنها كبيرة وإنها تزوجت. دي حاجة أمور نريد أن نحييها في بيوتنا. تلقى طفل كده عنده سنتين تقول له يا أبا عبد الرحمن، يا أبا أحمد، تكني ولدك وتناديه بالكنية، فتزرع فيه الرجولة والفحولة والمروءة، وقبل هذا وذاك تزرع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحببه في السنة بارك الله فيك. وبعدين تضع على رجلك كده وتهدد عليه. يعني تهدد عليه؟ يعني تطبطب عليه وتقبله وتقول له أنا كنيتك بكذا لأن الصحابة الفلاني اسمه كذا، وتحكي له بقى قصة الصحابة ده، تحكي له قصة إيه الصحابة ده، وتحكي له بطريقة مبسطة بدون كلكعة، طريقة مبسطة ميسرة بحيث إن هو يفهم هذا الكلام. هل فهمنا يا إخوان؟ نعم. أي نعم. تفضل. عن عائشة رضي الله عنها. قول له طيب لو زدت العدد اكبر يكون اطيب. تفضل. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد له أجران. يعني شق عليه، مثل إخواننا العجم على سبيل المثال. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. من يسعفني باسم أبي موسى؟ أحسنت. ومن أي البلاد هو يا أستاذ؟ من اليمن. من الإيه؟ من اليمن. وكان إذا قل الطعام عندهم ماذا يفعلون؟ من يسعفني؟ الله، أحسنت يا أحياء. يجمعون الطعام ثم يوزعون، تنزل فيه البركة. ها؟ تنزل فيه الإيه؟ البركة. أي نعم. أنتوا فاهمين ولا إيه؟ نعم. أي نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أوتي يا ما اسمك يا أخي؟ ما اسمك؟ ها؟ ماذا أوتي أبو موسى يا نشأت؟ أحسنت. أوتي مزمارا من مزامير آل داود. ماذا يعنى بمزمار من مزامير آل داود يا سيد؟ أنه صوته حسن، أنه صوته إيه؟ حسن، صوت ندي، صوت شجي، صوت إيه؟ ندي شجي حسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: كنت تسمعني؟ لو علمت لحبرته لك تحبيرا. فهذا يستفاد منه أنه يعني تحسين الصوت بتلاوة القرآن، تحسين الصوت بقى شيخ الحصري، شيخ عبد الباسط، شيخ المنشاوي، شيخ محمد رفعت، أبو العنين شعيشع، إلى غيره من الإيه من كبار القراء، شيخ أحمد عامر، إلى غير ذلك من هؤلاء القراء. أي نعم نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ننتفع بعلمهم ولا نقلدهم في خطئهم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأطرجة طعمها طيب وريحها طيب. أينا. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. شوف المثل اللي النبي عليه السلام ضربه ليقرب الكلام إلى الأذهان. أينا. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ثلاثة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. أيوة، الطهور شطر نصف الإيمان. نعم نعم. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله الحمد لله. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور والصدقة. إبراهيم اجلس. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أيوة، ما من أعتق نفسه كان على الكتاب والسنة بفهم الصحابة، ومن لم يعتق نفسه كان على طريق الغواية. فانظر إلى حالك على أي طريق أنت، أخذ الله بيدي ويدك إلى طريق الحق. ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا أو نافلة ندعو الله بذلك. أربعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. خمسة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. الله. ستة. عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبعة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة السحرة. وغيرها من الأحاديث الكثيرة في فضل القرآن الكريم. قوله الأول قوله بلفظ العربي، وبعدين المتعارب بثلاث، وبعدين المنقول بالتواتر بقى. وخرج بتواتر القرآن القراءات غير المتواترة. طبعا الأطفال مش هنحسبهم. وخرج بتواتر عشان ما نشغلهمش. وخرج بتواتر القرآن القراءات غير المتواترة فلا تسمى قرآنا، وإنما تكون من قبيل أحاديث الآحاد إذا ثبت إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من يعني بقول الآحاد يعني في أحاديث متواترة في أحاديث أحاد، المتواتر في لفظي وفي معنوي، الآحاد عزيز وغريب ومشهور، والآحاد يؤخذ به في العقائد والأحكام كما أن المتواتر كذلك. أو من قبيل تفسير الصحابي فيكون له حكم مذهب الصحابي ورأيه، فالقراءة المروية عن ابن مسعود وغيره رضي الله عنه في كفارة اليمين فصيام 3 أيام متتابعات لم ينقل أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قراءة شاذة. نعم. قوله المكتوب في المصاحف، ايه اللي فهمت انت من الحته دي يا استاذ؟ اتفضل كنت سرحان، ايه اللي فهمت من الاخر حاجه اتقالت؟ اللي فهمته ان فيه قراءه لابن مسعود في كفاره اليمين صوم 3 أيام متتابعات، يعني انت لو ما انتش قادر تطعم 10 مساكين هتعمل ايه؟ التلات ايام ممكن تصوم متفرقات ممكن تصوم مجتمعات. ابن مسعود بيقول ايه؟ متتابعات. ليه؟ لانه في قراءة متتابعات، القراءة دي قراءة شاذة. هل فهمنا معنى ما قرئ؟ نعم. اتفضل انتبه، الله يبارك في عمرك. قوله المكتوب في المصاحف اي التي بين ايدينا الان، المفتتحة بالحمد والمختتمة الحمد يعني الفتحة يعني والناس اللي يقول اعوذ برب الناس. فما بين دفتي المصحف هو كلام ربنا جل وعلا المحفوظ في الصدور، وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الذل و يريد أن ينقض، ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو كالمعرب كناشئة الليل وهي حبشية، والمشكاة هندية، واستبرق فارسية، وقال القاضي الكل عربي. الضابط الخامس، القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية نزولا، وهو مهيمن عليها ناسخ لها. قوله القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية نزولا، وجملة ذلك أن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء، وذلك لأنه نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء باتفاق أهل العلم من أهل السنة والجماعة. قال تعالى وأنزلنا إليك. أول رسول من أستاذ؟ أول رسول إلى أرض الله، أول رسول من الله إلى أرض الله نوح، نوح عليه السلام آخر واحد. يا محمد يا قدري، آخر رسول مين؟ محمد. أحسنت يا حون يا قدر عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق الآية. وقال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الآيات. فإن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، فليس تفهم هذا القرآن ناسخ لما قبله ايه؟ من الكتب، يعني من الانجيل والتوراة والزبور وصحيح ابراهيم وموسى. فليس لأحد ان يتبع غير القرآن. ايوه. بل الواجب أن يصدق بكل خبر في القرآن. وتمت كلمة ربك إيه؟ صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أين؟ صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وأن يعمل بكل أمر ونهي جاء في القرآن، وذلك بامتثال الأمر وانتهاء النهي. وأن يعلم أن القرآن جعله الله جل وعلا. لما أقرأ القرآن يبقى كل أمر أنا مخاطب إيه به، وكل نهي أنا مخاطب إيه به. أين؟ دي مهم جدا لما أسمع القرآن أو أقرأ القرآن، أنني مخاطب بكل أمر ونهي، وأن القصص التي أقرأها أعتبر بها. تفضل. وأن يعلم أن القرآن جعله الأمر العقدي أعتقده. يعني مثلا إيه يقولك إيه؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يبقى ربنا لم يكن له كفوا أحد، ده عقدي أعتقد. طيب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أمتثلوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أنتهي. يبقى ما هو عقيدة أعتقده، وما هو أمر أأتمر به، وما هو نهي أنتهي عنه، وما هو قصص أعتبر به، وما هو دعاء أدعو به. هل فهمنا يا إخوان؟ تفضل. وأن يعلم أن القرآن جعله الله جل وعلا مهيمنا على الكتب وشاهدا عليها كما وصفه بذلك في الآية السابقة، وهذا يدل على أن الناس واجب عليهم ألا يلتفتوا عن هذا القرآن إلى غيره متى ما سمعوا هذا القرآن. قوله وهو مهيمن عليها ناسخ لها، فإن الله جل وعلا احنا قلنا يعني بلفظ عربي، وأن قلنا المتعبد بتلاواته، وأن قلنا إيه؟ المنقول بالتواتر، وبعد المنقول بالتواتر هو مهيمن عليها ناسخ لها مكتوب في المصاحف. فإن الله جل وعلا قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، وأنزل عليه القرآن ليبقى في الأرض إلى يوم القيامة، وقد كان الرسول من السابقين يرسل إلى قومه خاصة، فبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الآية. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، ولكن نبينا محمدا أرسل إلى الناس كافة. كذلك لم يعد يقبل عملا ممن تمسك بغير القرآن كائنا من كان حتى يؤمن بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لك ان الخديوي رئيس مصر اجتمع عنده ذات مرة الحاخام رأس اليهود والبابا رأس النصارى وشيخ الأزهر، فقال لهم كل منكم يزعم أنه من أهل الجنة، فكيف تثبتون لي ذلك؟ فقال له كلم، فاتفقوا أن شيخ الأزهر يتكلم. فشيخ الأزهر قال لي الحقام إذا كنتم أنتم من أهل الجنة فنحن داخلها لأننا نؤمن بموسى، وأنتم لن تدخلوها، وإذا كنتم وقال للبابا وإذا كنتم أنتم داخلوها فنحن داخلوها لأننا نؤمن بعيسى كلمة الله التي ألقاها إلى مريم رحمة، وإذا كنا نحن داخلوها فنحن داخلوها وأنتم لن تدخلوها لأنكم لا تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هل فهمت؟ يعني سرعة الاستحضار عند إيه؟ عند أهل العلم. عالم برضك أزهري قاعد في مطعم دخل عليه قسيس أراد أن يحرجه أمام الناس، فقال له: تزعمون أن كتابكم ما ترك شيئا إلا وبينه؟ قال له: صحيح. قال له: طيب الأكل اللي قدامك ده يعني مثلا فيه فاصوليا ورز وسلطة وكباب وريش وده؟ قال له: يعني كي ائتني بآية تبين كيف طهي. فالعالم نادى على الطاهي، بيسموه باللغة الفرنسية شيف. طبعا نادى الأول على الخادم، الخادم بيسموه باللغة الفرنسية برضك جارسون. أنا والجارسون نادى على الشيف يعني. طبعا لو قلت لكم مش عارف ايه مش هتفهموا اللي جارسون وشيف للأسف. خدت ازاي؟ فصلنا يعني نتكلم العجمية ليفهمها أهل العربية. فلما جاء الطاهي اللي هو الشيف قال له: كيف أعددت هذا الطعام؟ قال له: كذا وكذا. الأساس قال له: شكل الكلام ده، أنا عاوز آية. قال له: ما دي آية ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والطاهي ده هو أهل الذكر في هذا الباب. فانظروا إلى يعني سرعة البديهة، انظروا إلى سرعة الإيه؟ البديهة. ويقال أن محمد عبده الإمام كان في أوروبا فكان عطشان فشرب مرة واحدة، فبيستضولوا يعني قالوا: أنت بتقول إن الشرب على 3 مرات، كيف يعني شربت على مرة واحدة وأنت رجل شيخ الأصغر وبتاع؟ قال لهم: هذه المرة الأولى، بقي الثانية والثالثة. بسرعة يعني بسرعة بقي الثانية والثالثة. فسرعة البديهة من الله عز وجل. تفضل يا أخي. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآية. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. بهذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. فنبدأ دراستنا بثمرات الإيمان بالكتب السماوية، ثمرات الإيمان بالكتب السماوية. أرجو أن تصبروا قليلا لو سمحتم، لا تنصرفوا حتى نقول لكم.